ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. صلى عليه. والله غفور رحيم. يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حب خيرا منهم ولا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم إن الله خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا صدق الله العظيم.